برامج الأطفال تقدم فزورة. أنا اللي هقول فزورة. لا أنا اللي هقول. لا أنا اللي هقول. لا أنا. طب خلاص خلاص خلاص خلاص، أنا هسأل مرة وأنتوا تسألوا مرة. فزورة يا ديت. نوع السبع. موسيقى محمد الحبشي. تقديم شيرين ماجد. أصحابي وأصدقائي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فزورة، وكل واحد يقول اسمه ويعرف نفسه لأصحابنا اللي بيسمعونا. حلا دايما الله نحمد وجيه. فهدي سيد إبراهيم. عمر محمد. ودلوقتي يلا نقول فزورتنا ونعرف معلومات جديدة وناخد هدايا مفيدة. الفزورة عن إيه؟ جماد، ومهمة جدا جدا في حياتنا، وبرضو موجودة هنا في الاستوديو، وفي منها أشكال وألوان كتيرة جدا وأحجامها مختلفة، الكبير والصغير. مفيدة لنا في إيه؟ أول ما الدنيا بتضلم ما بيبقاش فيه شمس، ولازم نستخدمها علشان نعرف نتحرك ونمشي ونقرأ. كشف كشف. موجودة عندنا في المدرسة؟ ايوه موجودة في المدرسة. هو نور ولا انا بقرا كويس ولا ايه؟ نفكر ونشوف، واللي يتأكد من اجابته يقول. انا متأكد على النور. كشف. نور موجودة في المدرسة وفي البيت وفي النادي، وما ينفعش نذاكر بالليل والدنيا ضلمة من غير ما نستخدمها. نور. وما ينفعش نمشي بالليل بالعربية من غير ما نستخدمها، وموجودة في الشارع كمان وفي كل مكان بنروحه. مين عمله؟ مخترع أمريكي اسمه توماس ألفا إديسون. بنشتري منين؟ من محلات الأجهزة الكهربائية ومن السوبر ماركت الكبير في قسم الأدوات الكهربائية. لازم علشان نستخدمه نشغل الكهرباء. كشف. نور. نور. والله نور. كشف. نور. نور. النور بنشغله بحاجات كتير. كشاف وإيه كمان؟ طب الكشاف جواه إيه؟ جواه لمبة. لمبة. برافو يا فهد. أنا قلت معاك. قلت معاك. برافو عليك، وبرافو على فهد ان قوله هو قال لمبه، وبرافو على نور، وبرافو عليك ان انت قلت نور، وبرافو على اللي قال كشاف. برافو عليكم كلكم، نسقف لبعضنا. هو قال كشاف. وفي انوار في الشارع. ايه وفي انوار في الشارع يا حاجه؟ بس في انوار بايظ. اللمبه يعني لو محروقه. اللمبه تكون محروقه صح. لمبات محروقه اهي. مره في مدرستنا مدرس جاي يولع النور فتعمل فرقع. كان في اسود كده. نور اسود؟ لا اسود حيطه جنبي. اتحرق يعني وعمل لون اسود. لو النور اتقطع التلفزيون هيطفي. صح. كل الاجهزه الكهربائيه بتطفي، بتشتغل بالكهرباء. لو كهرباء اتقطعت كل حاجه بتطفي. ينفع نشغل النور من غير كهرباء؟ لا. لازم كهرباء او بطاريه بتدينا كهرباء برضو. النور بيتكسر عشان هو دايس. اللمبه تقصد؟ ممكن تتكسر. ايه الوان الاضاءه؟ النور اصفر وفي ابيض. برافو. في الوان اورنج وورنج وورنج وفي الوان كتير. احنا عندنا نور بيولع انوار كتير. لا في واحد. انا عندي نور ويعني حته كوره بيغير يعني كتير. نور وعامل كده. نور وفي احمر وفي الوان. النور عندنا اللي بيعمل كل الوان دورية. لذات بدورة دورية ولا زاد دورية برضو، بس في حتة بتكسر. لما نذاكر المفروض نذاكر في ضوء ضعيف ولا قوي؟ قوي. زي دي. عشان نشوف. عشان كمان عينينا ما تضعفش. تتعبناش. عشان ما نشخبطش، وعشان ما نكتبش حاجة غلط. طب ازاي نقدر نحافظ على الكهرباء وما نستهلكش منها كتير عشان ما ندفعش فاتورة غالية؟ منولعش النور كتير. زي ما النور ده مفتوح كل يوم. النور ده لا مش مفتوح كل يوم، بنقفله لما احنا كمان لو قاعدين في اي مكان ومشينا منه نقفل النور. كلكم هايلين، والشاطر اللي عارف الاجابه يسقف لنفسه ويقول هي.